لا يجوز أن يفضل أحد من أولاده على الآخر في الوقت. نعم. مسألة إذا أجر المستأجر العين الوقت لغيره، فمسألة إلا أن يكون له غرض صحيح، ما وضحت لي. قلنا إذا كان المستأجر الجديد قد يكون فيه يسبب ضررا على العين أكثر من الأول، فهذا لا يجوز إلا أن يكون له غرض صحيح، كأن يكون صاحب مخبز يريد بها أن يخدم المنطقة أو كذا. نحن قلنا إذا أجر المستأجر لمن هو دونه في الضرر هل يجوز أم لا؟ قلنا أنه يجوز إلا إذا كان المؤجر غرض في كونه يبقى على ما تم عليه العقد، ما يجوز لأنه غرض. نعم. أولاد أولاده أولاده إذا كانوا من البنات مقيدة بمن يرد بشيء. حنا الآن ما هو لبحث الوقت يا أخي، حنا بس ذكرنا مثلا في التأجير. أما الوقت على الأولاد وعلى ومن يدخل في الأولاد ومن لا يدخل، هذا له باب مستقل، باب كثير طويلة. نعم. أنا يجوز الوقت دون أخذ ما إن يشوف ما سبق قلناه. ومنافع الوقف ملك، منافع الوقف ملك للموقوف عليه، والتأجير يرد على إيش يا جماعة؟ إذا صرت ناقش واحد ما لكم حد تكلمون، هو الآن يطير الإبراس. نعم نعم. طيب هذا ما لكم المنفع تأجيرا، يجوز تأجير المنافع وتأجير المنافع بيع لها كما مر عليه أن الإجارة نوع من البيع، ولهذا ثبت لها أحكام البيع في مسألة خيار المجلس خيار الشرط وما أشكل ذلك. سلام الله عليك، أشكل عليك كون الوصية للوارث لا تجوز وإيقاف صاحب الوقف على أولاد الشيء. أشكل ليش أشكل؟ وهل يلزم من الوقف على الولد أن يكون بعد الموت؟ قد يوقع على ولده في الحياة، أفهمت؟ أسأل هذا المثال ما هو لازم أن يكون في الموت، وبعد الموت عاد ينظر فيه. نعم. أراد رفع الأجرة لأن الإجارة وقعت في الزمن الماضي، وكان الأجرة قليلة، لذلك وقعت في الزمن الماضي. عرض وأراد الأجرة، هل له ذلك؟ إذا قلنا بالانفساخ فله ذلك، وإذا قلنا لا ينفسخ فليس له ذلك. نعم. يستأجر بيتا مثلا في البلاد التي يكون فيها مواسم عادة، ولا يكون له غرض صحيح في هذا البيت غير أنه يؤجره في وقت الموسم. نعم. مثلا يؤجره ب10,000 ثم يأتيه في الموسم 50,000. نعم. يعني كأنه مصرف تجاري. نعم. فهل هذا الخطر صحيح؟ لا بأس، ما في مشكلة، لكن في الغالب ما يكون الصورة كما قلت أنه يستأجر ب10 وأهل البيت يعرفون سيؤجر ب50. لا ما هو بهذه النسبة هذه. على كل حال هو جائز. نعم. في شيخ الإجارة في الوقت في موت الوقت ما رجح شيء ما دام العمل على أنه لا تنفسخ، ما وإلا فالذي تطمئن إليه النفس أنه إذا كان في المدة زائدة على ما يغلب على الظن بقاء المؤجر فيها فإنها تنفسخ، لأن هذا عدوان ولا يجوز أن يمكنه من العدوان. أما إذا كانت المدة قصيرة وجرى يعني بالغالب على الظن أنه يبقى إلى هذه المدة فإنها لا تنفسخ لأنه لم يعتد. لكن إنسان لو 90 سنة بيأجل 40 سنة هذا على الغالب أنه ما يبقى.